الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: النوع الحادي والستون: معرفة الثقات والضعفاء من الرواة وغيرهم. وهذا الفن من أهم العلوم وأعلاها وأنفعها، إذ به تعرف صحة سند الحديث من ضعفه. بمعرفة الثقات من الضعفاء نستطيع أن نتحصل على شرطين من شروط صحة الحديث الصحيح، وهو العدالة والضبط، كما أنه في نفس الكتب، كتب اللي هي الجرح والتعديل، نستطيع أيضا أن نتبين الاتصال من الانقطاع. فكتب التراجم أو الجرح والتعديل التي فيها في الغالب يذكر مواليد الرواة وشيوخهم وتلامذتهم، ويذكر أقوال أئمة الجرح والتعديل فيهم من توثيق وتضعيف، من خلال هذه الكتب نستطيع أن نتحصل على ثلاثة شروط من شروط الحديث الصحيح: ليست العدالة والضبط فقط، وإنما أيضا الاتصال. فيذكرون في هذه الكتب أنه سمع من فلان ولم يسمع من فلان. فإذا كان الراوي عندك يعني قيل فيه لم يسمع منه هذا الراوي، فأنت تعلم أن هذا الإسناد غير متصل. يقول: وقد صنف الناس فيه قديما، وقد صنف الناس في ذلك قديما وحديثا كتبا كثيرة، من أنفعها كتاب ابن أبي حاتم، ابن أبي حاتم كتاب اسمه الجرح والتعديل، ولابن حبان كتابان نافعان، أحدهما في الثقات والآخر في الضعفاء. الثقات اسمه الثقات لابن حبان، والآخر في الضعفاء اسمه المجروحين، المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين. وكتاب الكامل لابن عدي، الكامل في الضعفاء لابن عدي أيضا. والتواريخ المشهورة، ومن أجلها تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد ابن علي الخطيب، وتاريخ دمشق للحافظ أبي القاسم ابن عساكر، وتهذيب شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي، وميزان شيخنا الحافظ أبي عبد الله الذهبي. تهذيب المزي اسمه تهذيب الكمال، ده يختص بالكتب الستة. وميزان الاعتدال كتاب الذهبي اسمه ميزان الاعتدال. يقول: وقد جمعت بينهما وزدت في تحرير الجرح والتعديل عليهما في كتاب، وسميته التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل، وهو من أنفع شيء للفقيه البارع وكذلك المحدث. كتابه ده هو التكميل، مطبوع في 4 مجلدات. كتب الجرح والتعديل هي تعتبر أصناف وأقسام، بعضها يختص بالثقات، وبعضها يختص بالضعفاء، وبعضها يشمل الضعفاء والثقات الذين نزلوا بلدا بعينها، فيقال تاريخ بلد كذا، كل من نزل هذه البلد يدخل في هذا الكتاب. وبعضها يختص بكتب معينة، برواة كتب معينة، كالتهذيب، تهذيب الكمال للمزي يختص بالكتب الست، ما فيهم من الضعفاء والثقات يترجم للكل. يبقى أنا عندي كتب تختص بالثقات، وكتب تختص بالضعفاء، وكتب تختص ببلدان معينة، وكتب تختص بكتب معينة، بتراجم رواة كتب معينة. لو نذكر على سبيل المثال كتب الضعفاء، هو ذكر بعضها هنا كتاب المجروحين لابن حبان، لكن هي الكتب كثيرة، يعني إيه هنمثله فقط. يعني أبو زرع الرازي له كتاب الضعفاء، وأيضا البخاري له الضعفاء الصغير، والنسائي له الضعفاء والمتروكين، والعقيلي أيضا له الضعفاء الكبير، وابن حبان زي ما هو قال عندكم له كتاب المجروحين، والدارقطني أيضا له الضعفاء الكبير، له عفوا الضعفاء والمتروكون، وابن الجوزي له كتاب بنفس الاسم الضعفاء والمتروكون، ده اسم لثلاثة كتب، والمتروكون النسائي كتابه بنفس الاسم، والدارقطني وابن الجوزي. ابن عدي له الكامل في الضعفاء، وابن شاهين أيضا له كتاب تاريخ أسماء الضعفاء، وأبو نعيم له أيضا ضعفاء. طيب، ممن صنف في الثقات العجلي له كتاب الثقات، وابن حبان له الثقات أيضا، وابن شاهين له كتاب تاريخ أسماء الثقات. قاسم القاسم ابن قطلبغة الحنفي دهوت له كتاب الثقات ممن لم يقع في الكتب الست، يعني الرواه الذين هم ثقات ولم يخرج لهم في الكتب الستة، يعني مش لهم في تهذيب الكمال، هو إيه ذكرهم؟ قاسم ابن قطلبغة ابن قطلبغة. طيب، كتب تواريخ البلدان بقى تختص بالبلدان زي البخاري له التاريخ الكبير، وابن أبي خيثمة أيضا له التاريخ الكبير، أنا قلت لكم إيه أنا بتكلم فيه. لا، لا تختص بالبلدان، مش هيبقى التاريخ الكبير. التاريخ الكبير ما اللي يختص بالبلدان، يقول تاريخ مدينة كذا، تاريخ بلد كذا. كتاب التاريخ الكبير ده يشمل الثقات وغير الثقات، ماشي، بيجمع كل الرواه سواء كان ثقات أو غير ثقات، أو سواء كانوا ينتموا لبلد معينة أو غير، أو يعني إيه يسكنون في بلد بغير تقييد ببلد. يعني عندي منهم من دولت ابن أبي خيثمة والبخاري صنفوا التاريخ الكبير، يعني كبير يعني بيشمل كله يعني بدون تقييد، ثقات ضعفاء من بلدان شتى، لهم تراجم، لهم رواية في كتب شتى، ده بغير تقييد. وابن أبي حاتم كتابه أيضا الجرح والتعديل لا يختص برواة ضعفاء ولا ثقات ولا بلدان. والكتاب ابن أبي حاتم له علاقة بكتاب التاريخ الكبير، فهو في الأصل إن هو أتى بالأسماء التي ذكرها البخاري، وأخذ يسأل عنهم أباه وأبا زرع، يسألهما عن هؤلاء الرواة، فما أجابوا به ذكره، ولكنه زاد بعض الأسماء على البخاري، وطبعا وتعقب البخاري في أشياء. يعني الذهبي أيضا له تاريخ الإسلام من هذا القبيل أيضا، طيب تواريخ بلدان معينة تختص يعني بتراجم كل من نزل هذه البلدة، كتاريخ دمشق لابن عساكر، تاريخ دمشق مطبوع في 80 مجلد. ايه كتير كتير مش كده كتير، ما هو مطول نفسه. تاريخ دمشق كل من نزل دمشق من الصحابة والتابعين، يعني حتى لو نزلها فترة قصيرة. من يعني من أنهي بلد يعني؟ دمشق والله أعلم. أنا يعني إيه؟ كتاب الذهبي أيضا 52 مجلد تاريخ الإسلام. 52 مجلد. بس الكتب ديت بالنسبة لكتاب ابن عقيل صغيرة، كتاب ابن عقيل في 800 مجلد، الفنون لابن عقيل. ولكنه يعني شبه مفقود، لا يوجد منه إلا مجلدان، مطبوع منه مجلدان فقط يعني. طيب، احنا قلنا تاريخ دمشق وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي، وتاريخ جرجان للسهمي، وتاريخ نيسابور للحاكم النيسابوري، وتاريخ أصبهان لأبي نعيم، تاريخ واسط لبحشل، تاريخ إربل أو إرابل لابن المستوفى، في تاريخ بيهق أيضا، وده يعني مترجم من الفارسي لابن فندمة. دي كلها كتب تختص ببلدان معينة، يعني الراوي لو ما دخلش البلد دوت مش هتلقى فيها، دخل البلد دهيت يبقى المفروض هتلقى فيها. تراجم كتب معينة بقى مخصوصة بالرواة، يعني مثلا زي لتهذيب الكمال كده يختص بالكتب الست، أي سند في الكتب الستة جه المزي نخله كده، فصص الرواة اللي في قلبه وبدأ إيه يرتبهم على حروف المعجم، ويذكر أسماء شيوخهم وأسماء تلاميذهم، ويذكر نسبهم، ويذكر ما قيل فيهم من جرح وتعديل. وبعض التراجم تطول جدا في صفحات كثيرة، وبعضها يقصر لمجرد أنه يبقى مثلا سطرين ولا ثلاثة. تهذيب الكمال مطبوع في 35 مجلد. كتب التراجم طويلة يعني، عشان إيه الأسماء كثيرة. تهذيب الكمال له فروع، كل هو وفروع كلها تختص بالإيه بكتب معينة، زي تهذيب التهذيب للإيه لابن حجر، وأيضا تقريب التهذيب لابن حجر. تهذيب التهذيب يعني تهذيب الكمال، وتقريب التهذيب يعني تقريب تهذيب الكمال. الأول جه اختصر كده كتاب المزي للتلت تقريبا في تهذيب الايه تهذيب التهذيب بتاع ابن حجر، جاء برضو ايه حسوا انه طويل شويه، اما اختصره في مجلد واحد كده اسمه تقريب التهذيب، كل راوي ترجمته في سطر واحد او سطر ونص. في كتاب لابن حجر ايضا كتاب تعجيل المنفعه برجال العشره، تعجيل المنفعة، وكتاب التذكرة للحسين أيضا. كتب التراجم كثيرة يعني بمعنى كثيرة، أنت لو عزت تقف عليها دي أهمها وأشهرها. لو تشوف كده تدخل على المكتبة الشاملة ولا حاجة، تشوف كتب الإيه التراجم أو كتب التواريخ، هتلقاها أكتر من كده بكتير، وده المطبوع منها يعني اللي في المكتبة الشاملة، ده المطبوع. في طبعا ما لم يطبع وما لم يوجد مخطوط. طيب، يقول: وليس الكلام في جرح الرجال على وجه النصيحة لله ولرسوله ولكتابه والمؤمنين بغيبة، بل يثاب بتعاطي ذلك إذا قصد به ذلك. ليس الكلام في الجرح والتعديل، يقول فلان كذاب، فلان متروك، فلان منكر الحديث. طبعا هذا كلام يسوء المتكلم فيه جدا، فهذا الكلام إن كان على وجه النصيحة لله ولرسوله ولتحذير المسلمين من خطر رواية هذا الراوي الكذاب فليس من الغيبة أبدا، بل هو من النصيحة لله ولرسوله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذنوا له بئس أخو العشيرة. ف فلما دخل ألان له، فسألته عائشة عن ذلك، قال: إن شر الناس منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره أو فحشه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم في غيبة هذا الرجل قبل أن يدخل إذن له: بئس أخو العشير. وقال: إن شر الناس من يعني إيه اتقى الناس اتقاه الناس لفحشه. فده أهوت بيذم في الرجل في غيبته، ولكنه على باب النصيحة، من باب النصيحة والتحذير. ويعني التحذير ده مش من الغيبة، يعني العلماء لهم في بيتين كده بيجمعوا فيهم ست أبواب من أبواب الغيبة ليست محرمة، هي لا تعد غيبة أصلا. القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر. متظلم، طب نكملهم الأول: ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. ست حاجات دول مش من الغيبة. اللي هو المتظلم بيشكو ظلمه للحاكم أو القاضي، فيقول: أخي ظلمني أو فعل كذا وكذا، فيذكر في غيبة أخيه ما يسوء أخاه، ولكنه على سبيل رفع الظلم عن نفسه. ومعرف، ربما كان بعض الناس لهم من الصفات الأعرج الأعمش كذا ولا يعرف إلا به، فإن كان على سبيل التعريف فحسب وليس الذم، ولا فهو إيه ليس بغيب. ومحذر كرجال الضعفاء والكذابين الذين يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، أو المبتدع الذين تروج بدعتهم بين الناس لظن الناس الحسن بهم. فهذا الرجل الكذاب إذا حذر الناس منه وقالوا: هذا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكي يتقيه الناس، فهذا من التحذير، وهذا من نصيحة لله ولرسوله، وليس من الإيه من القدح، وليس من الغيب. ومجاهر فسقا، الرجل الذي يجاهر بالمعصية في الشارع، فهذا ليس له غيبة أصلا، لأنه أنت لم تأتي بشيء جديد، يعني هو لا يختبئ بهذه المعصية. ومستفتن، الرجل الذي يطلب الفتوى فيذكر ما وقع بينه وبين أحد الناس. طبعا الأفضل إن هو الاحتياط، ويقول يحتاط، إن لم يستطع إلا أن يعين فله ذلك. ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، واحد بقى يعني ابنه مثلا يعني له من أفعال السوء كذا وكذا وهو لا يدري، فأنت تحذره وتقول له: ابنك رأيته يفعل كذا وكذا، لا على سبيل الذم والقدح فقط، وإنما أبدا، وإنما على سبيل أن ينتبه أبوه فيمنع ابنه من هذه الأمور السيئة. طيب، وقد قيل، يقول المصنف: وقد قيل ليحيى ابن سعيد القطان: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك يوم القيامة؟ أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك يوم القيامة؟ قال: لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمي يومئذ، يقول لي: لما لم تذب الكذب عن حديثي. يعني بيقول: أنا لو خصمني دول كلهم بس لا أخون الله، لا أخون الله ورسوله، ولا يكون خصم يوم القيامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أعلم أنه يكذب عليه ولم أحذر الناس من هذا الكذب. وقد سمع أبو تراب النخشبي أحمد بن حنبل وهو يتكلم في بعض الرواة فقال له: أتغتاب العلماء؟ فقال له: ويحك، هذا نصيحة ليس غيبة. ويقال ابن أبي حاتم رحمه الله، اللي هو كتابه كتاب الجرح والتعديل، له كتاب الجرح والتعديل، دخل عليه يوسف ابن حسين الرازي وهو يقرأ كتابه الجرح والتعديل، فقال له: كم من هؤلاء القوم قد حطوا رواحلهم في الجنة منذ 100 أو 200 عام وأنت تذكرهم وتغتابهم؟ فبكى عبد الرحمن وقال: يا أبا يعقوب، لو سمعت هذه الكلمة قبل تصنيف هذا الكتاب لما صنفته. وطبعا هو ده على سبيل الورع، يعني هو إيه، وكأنه خشي أن يعني يناله في بعض الأشياء من حظ النفس شيء وهو يتكلم في هؤلاء. فما يقولوه هذا على سبيل الورع ليس من باب الحرم، وإلا فإنه يعني إيه لم ينصح ولم يوصي بحرق كتابه مثلا ولا بإتلافه، بل مات هو يرضى عما في كتابه. وهذا أشبه بصنع بعض الزهاد والعباد، أنه كان ربما يحرق كتابه في آخر حياته. ويقول: كانت لنا مطية فلا حاجة لها اليوم. بيحرقها ليه؟ على سبيل الورع، شايف أنه هو ممكن يكون الناس استفادت العلم اللي فيه فلا حاجة لهذا الكتاب، ويخشى أن يكون فيه شيء من الزلل فيؤاخذ عليه أو يؤاخذ به. فهذا من باب الورع وليس من باب الإيه؟ أنه يوقن أنه فيه من الخطأ والضلال أو أن هذا هو الصواب. باب الورع وباب التزهد أوسع كثير من باب الحلال والحرام. وحدث وهو يقرأ كتابه على الناس عن يحيى بن معين أنه قال: إنا لنطعن على أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة منذ أكثر من 200 سنة. فبكى عبد الرحمن وارتعدت يداه حتى سقط الكتاب من يده. دي طبعا يعني قلوب حية، يعني هو يطعن وقلبه يعني يذكر الطعن في العلماء وقلبه حي لا يتلذذ بهذا الطعن، وإنما يعني يفعله حسبة ويعلم أن يعني أن هذا خلاف ما أمر به من الستر على الناس. ولكن في هذا الباب في عينه في باب تراجم رجال الجرح والتعديل، هذا يخرج عن باب الغيبة. لكن المرء إذا فعل فعلا ظاهره أنه مشين وهو في باطنه أنه صواب وأنه خدمة لله ولرسوله، فقد يعني إيه فقد يتأثر إذا اتهم في نيته مثلا أو اتهم في أن ظاهر العمل سيء. يقول المصنف: وقد تكلم في ذلك مالك وهشام. ويقول المصنف: ويقال إن أول من تصدى للكلام في الرواة شعبة بن الحجاج، وتبعه يحيى ابن سعيد القطان، ثم تلامذته أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وعمرو بن الفلاس وغيرهم. وقد تكلم في ذلك مالك وهشام بن عروة وجماعة من السلف، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. وقد تكلم بعضهم في غيره فلم يعتبر لما بينهما من العداوة المعلومة. يعني بعض العلماء تكلم في غيره من أقرانه فلم يؤخذ بهذا الكلام ولا بهذا الطعن. لماذا؟ لما علم أن بينهما عداوة. وكلام الأقران يعني يطوى ولا يروى. وقد ذكرنا من أمثلة ذلك كلام محمد بن إسحاق في الإمام مالك، وكذا كلام مالك فيه، وقد وسع السهيلي القول في ذلك، وكذلك كلام النسائي في أحمد بن صالح المصري حين منعه من حضور مجلسه. يعني من هذا الباب، من باب كلام الأقران، كلام الإمام مالك ومحمد بن إسحاق، وكلام محمد بن إسحاق في مالك، فهما أقران ومتعاصرين، وإن كان طبعا الإمام مالك الناجي، يعني ليسوا سواء في درجة القوة والإتقان. فهذا الكلام يعني لم يعمل به، الاثنان ثقتان، ولم يؤخذ بجرح هذا في ذاك ولا بجرح ذاك في هذا. وكذلك كلام الإمام النسائي في أحمد بن صالح، وكلام أحمد بن صالح في النسائي. الخليلي يقول: اتفق الحفاظ على أن كلامه فيه تحامل، ولا يقدح كلامه كلام أمثاله فيه، يعني كلام النسائي في أحمد بن صالح هذا لم يعمل به أحد من أهل العلم. يعني الخليلي يقول إيه؟ اتفق الحفاظ على أن كلامه فيه تحامل، كلام النسائي فيه تحامل، هو منع من حضور الدرس بتاعه فتكلم فيه. وقال الذهبي حافظ، ترجما لأحمد بن صالح المصري، وقال حافظ، قال حافظ الديار المصرية وعالمها ثقة جبل، لم يلتفت النقاد إلى قول النسائي ليس بثقة، قد احتج به البخاري وغيره. طيب، يعني هي قاعدة عامة إن المعاصرة حرمان، قد يحرم المرء من معاصره بسبب المنافسة وبسبب أنهم أقران، قد يكون عند هذا من العلم ما ليس عند ذاك، ومع ذلك لا يستفيد هذا من ذاك. لماذا؟ للمعاصرة. بل قد يصل الأمر لأن يتكلم هذا في ذاك. وهذا يعني طبعا بخلاف السائد الأعم من صنع الأئمة، فوكيع يقول: لا ينبل المرء حتى يأخذ عمن فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. لكن لما يعني تحصل الأعراض الدنيوية وتحصل يعني بعض الأحداث بين الناس، بين المتعاصرين، قد يتكلم أحدهم في بعض. يعني تعرف زي ما بقول لك كده إيه، حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط، يبقى هو أصل الفعل في نفسه ممكن تحتمله إذا كنت محبا لهذا الرجل، ممكن تحتمله وله من التأويل الكثير والكثير. ولكن مع وجود الخلافات لا تقوى نفسك على التأويل والاعتذار لهذا المعاصر. يبقى هو أصل الفعل ممكن يكون في ظاهره مشين، لكن له من المحامل الطيبة والمحاسن الكثير والكثير، له في الخير ألف وجه، يعني فيمكن حمله على ألف وجه من هؤلاء. تقوى النفس على حمل هذا الأمر على هذه الوجوه الحسنة في حالة إيه؟ إذا كان محبا. أما إذا كان هناك عداوة ومنافسة فربما لم تنشط النفس إلى تفسير هذا الفعل تفسيرا حسنا. النوع الثاني والستون: معرفة من اختلط في آخر عمره، إما لخوف أو ضرر أو مرض أو عرض، كعبد الله بن لهيعة لما ذهبت كتبه اختلط في عقله، فمن سمع من هؤلاء قبل اختلاطهم قبلت روايتهم، ومن سمع بعد ذلك أو شك في ذلك لم تقبل. يبقى الراوي إذا كان حسن الحديث أو مقبول الحديث ثم طرأ عليه طارئ فجعل يخلط في الحديث، يزيد وينقص في الحديث. هذا الطارئ قد يكون بسبب مرض أو خوف شديد أو احترق كتب أو أنه كبر في السن أو غير هذه الأمور. الشاهد أنه انتقل من حال إلى حال، من حال قبول الحديث إلى حال رد الحديث. طيب فما نصنع في حديثه؟ يقول: فمن سمع من هؤلاء قبل اختلاطهم قبلت روايتهم. يبقى الذين رووا عن هؤلاء وسمعوا منهم، الذين سمعوا من هؤلاء قبل اختلاطهم تقبل روايتهم. يعني بنحسبها بالتلاميذ، التلاميذ اللي خدوا عنهم قبل الاختلاط تقبل روايتهم. ومن سمع بعد ذلك أو شك في ذلك لم تقبل. يبقى الحالة الوحيدة اللي بنقبل منها حديث الراوي المختلط إن هو يكون التلميذ أخذ عنه قبل الاختلاط فقط. أما أنه يأخذ عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، أو يأخذ عنه بعد الاختلاط فقط، أو لا ندري أخذ عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، كل هذه الحالات لا يقبل فيها حديث المختلط. ومن اختلط بأخارة عطاء بن السائب وأبو إسحاق السبيعي، قال الحافظ أبو يعلى الخليلي، مش شوية فضية دي اللي هتزعلكم من بعض يعني ممكن تحسبوها بعدين يعني إيه الامتحان بكرة؟ امتحان إيه؟ عملت سنة يعني؟ أي محاضرة؟ محاضرة الحديث؟ لأن انتوا واخدين يوم أجازة أو واخدين أسبوع أجازة، يعني انتوا واخدين أكثر من طيب انتوا قعدتوا خلاص، يعني انتوا خلاص انتوا دلوقتي ما فيش امتحان، في محاضرة دلوقتي، فخدوها محاضرة. أقصد يعني لو في واحد عليه جنيه وبتاع الكلام ده سهلة بسيطة يعني. ومن اختلط بأخرة عطاء بن السائب وأبو إسحاق السبيعي، قال الحافظ أبو يعلى الخليلي: وإنما سمع ابن عيينة منه بعد ذلك، أي سمع ابن عيينة من أبي إسحاق بعد الاختلاط. وسعيد ابن أبي عروبة، وكان سماع وكيع والمعافى ابن عمران منه بعد اختلاطه. طبعا يعني هذه أمثلة، لكن مثلا أحد يحرر هذه الأمثلة ويجد أنه لم يختلط مثلا أو أنه لم يحدث بعد الاختلاط، هذا أمر آخر. يعني المسألة ممكن يكون فيها أقوال أخرى، لكن إيه يعني هو يمثل فقط يعني. والمسعودي وربيعة وصالح مولى التوأمة وحسين بن عبد الرحمن، قاله النسائي، يعني الأربعة دولت اختلطوا على قول المين، على قول النسائي. وسفيان بن عيينة قبل موته بسنتين، أي أنه اختلط قبل موته بسنتين، قاله يحيى القطان. طبعا في خلاف كثير في المسائل دي، يعني قيل أنه لم يختلط أصلا ولم يحدث بعد الاختلاط، وحتى من قال أنه اختلط لم يحدث بعد الاختلاط. وعبد الوهاب الثقفي قاله ابن معين، وعبد الرزاق ابن همام قاله أحمد بن حنبل اختلط بعدما عمي، فكان يلقن فيتلقن، فمن سمع منه بعدما عمي فلا شيء. يلقن يعني هو يحدث فالطالب يخطئه ويقول لا بل الصواب كذا، فيقبل التلقين منه. ليه؟ لعدم ثقته بضبط نفسه أو بحفظه. فهذا يعني يقال يلقن فيتلق أو يقبل التلقين، فهذا يدل على أنه ليس بضابط لما يرون. أصل هو القاعد مش قاعد بيذاكر معاهم، ده هو المفروض قاعد بيقول روايته اللي هو سمعها، فهو أدرى الناس بها، المفروض يبقى أدرى الناس بها. إنما قاعد يذكر معهم دي حاجة تانية بقى. قال ابن الصلاح: وقد وجدت فيما رواه الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق أحاديث منكرة، فلعل سماعه كان منه بعد اختلاطه. وذكر إبراهيم الحربي أن الدبري كان عمره حين مات عبد الرزاق 6 أو 7 سنين. يعني عبد ابن الصلاح يقول يعني لعل هذه المنكرات في حديث الدبري عن عبد الرزاق أنه أخذ عنه وهو صغير، أو مات عبد الرزاق والدبري صغير. وعالم اختلط بأخرى، وممن اختلط ممن بعد هؤلاء أبو قلابة الرقاشي وأبو أحمد الغطريفي وأبو بكر ابن مالك القطعي خريفة حتى كان لا يدري ما يقرأ ما يقرأ. أبو بكر ابن مالك القطيع، اسمه أبو بكر أحمد بن جعفر ابن حمدان ابن مالك البغدادي القطيعي، قطيع ده مكان يعني محله ببغداد، ده حتة ببغداد كده. فهو ممكن يقول أبو بكر ابن مالك البغدادي أو القطيعي أو أبو بكر ابن حمدان أو أبو بكر أحمد بن جعفر، فهو بقى حسب ما يجيب الايه، هيجيب اسمه واسم ابوه ولا اسمه ونسبه كده. يعني انا قلت لكم ان كتير من هؤلاء لم يثبت فيه اصلا الاختلاط، زي عبد الله بن لهيعة ابن لهيعه مثلا لم يختلط. الصواب انه لم يختلط، هو ضعيف اصلا من يوم، ولم تحترق كتب سواء قبل الاختلاط او بعد الاختلاط، هو ضعيف. فهذه الأمثلة يعني ليست مسلمات، فيها يعني أخذ ورد، وفيها يعني كل اسم بعينه يحتاج إلى تحرير كبير. يعني لكن في أشياء مسلم بها، يعني في أشياء متفق عليها زي اختلاط عبد الرزاق كده مثلا في آخرها. النوع الثالث والستون: معرفة الطبقات. وذلك أمر إصطلاحي، فمن الناس من يرى الصحابة كلهم طبقة واحدة، ثم التابعون بعدهم كذلك. ويستشهد على هذا بقوله عليه السلام: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. خير الناس قرني، الصواب حديث اللي في الصحيحين، الرواية اللي في الصحيحين خير الناس قرني، خير الناس قرني مش خير القرون قرني، ماشي؟ يعني خير الناس قرني ده حديث متفق عليه عن ابن مسعود. وعائشة أيضا في صحيح مسلم حديثها: أي الناس خير؟ قال: القرن الذي أنا فيه. وروي بلفظ: خير أمتي قرني، إنما خير القرون قرني دي خلاف الرواية الصحيحة في الصحيح. طيب هو عاوز يقول إيه؟ بيقول إن هو في ناس يعني المسألة الطبقات دي مسألة اصطلاحية، بعضهم يكبر الطبقة قوي وبعضهم يصغرها قوي، فيكبرها لدرجة أنه يذكر كل الصحابة في طبقة واحدة وكل التابعين في طبقة واحدة وأتباع التابعين في طبقة واحدة، وبيستشهد بإيه؟ بخير القرون قرني أو خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. بيقول أن إيه؟ عملها طبقات على حسب ما في الحديث. طيب اللي بيكبر الصحابة طبقة الصحابة خلوهم كلهم طبقة واحدة، في بعضهم خلاهم 12 طبقة، بعضهم خلوهم 4 طبقات، الحاكم خلوهم 12 طبقة. فاللي بيخليهم طبقة واحدة بيدخل مثلا أبو بكر الصديق اللي هو أول من أسلم مع صغار الصحابة الذين لم يدركوا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإيه؟ إلا اليوم واليومين والسنة والسنتين، كله في إيه؟ في طبقة واحدة. اللي بيعمل طبعا طبقات كثيرة بيصنفهم بقى، ممكن يحط 10 المبشرين في الجنة وبعدين يعني مثلا أهل العقبة، مثلا أهل بدر كده، يحطهم طبقات بحسب المشاهد والسوابق في الإسلام. طيب، فالمسألة الصلاحية كل عالم بقى بإيه الاصطلاح في كتابه بيصطلح عليه وبيطبقه. فواحد خلى طبقة كبيرة خلى صغيرة، المهم في النهاية هي تبقى مسألة اصطلاحية مش هنبني عليها عمل. يعني من كتب الطبقات زي إيه؟ كتاب الطبقات لابن سعد، والطبقات لخليفة بن خياط. لخليفة بن خياط في كتاب أيضا للذهبي، وهو كتاب مختصر اسمه المعين في طبقات المحدثين. في طبقات للبلدان بقى. أذن على طول يعني كده ولا لسه شوية؟ خلاص. طب ثواني واحدة بس. كتاب طبقات البلدان احنا هنخلص هنخلص هنخلص هنستنى بعد الأذان ونخلص الكتاب. عشان ايه؟ هنخلص النهارده، ما عادش الصفحة، خلصها النهارده عشان اللي مش عاوز يشوفنا بعد كده يبقى ليه راحة. ايه؟ مش مسألة، بس أنا عاوز أخلص الكتاب. عاوزين نجي لكم بعد كده أجي لكم عادي، مش مشكلة. بس أنا إيه؟ أنتوا عند أنتوا وراكم العيال بتعيط؟ طبعا الجماعة اللي هم ال أنا أخلص الكتاب، اللي عاوز يستنى يستنى، أنا عاوز أنا جاي ونيتي أخلص لكم خلاص. طيب، طبقات البلدان زي طبقات علماء إفريقية للقيرواني، وطبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني. ففي كتب طبقات عامة وفي طبقات خاصة بالبلدان أيضا. عاوز تأذن؟ أذن. يقول رحمه الله: ومن الناس من يقسم الصحابة إلى طبقات، وكذلك التابعين فمن بعدهم. يعني بخلاف الصناع السابق اللي هو يكتفي أن الصحابة تبقى طبقة واحدة والتابعين طبقة واحدة، لا، في من الناس من العلماء من يقسم الصحابة لطبقات، يخليهم طبقات كتير زي ما قلت لكم، من الحاكم خلاهم 12 طبقة، وكذلك التابعين فمن بعدهم. ومنهم من يجعل كل قرن 40 سنة. يعني القرن نفسه هو قد ايه؟ هو 100 سنة ولا 40 سنة ولا قد ايه؟ فبعضهم يجعله 40 سنة. ومن أجل الكتب في هذا طبقات محمد ابن سعد كاتب الواقدي، وكذلك هو مطبوع، وكذلك كتاب التاريخ لشيخنا العلامة أبي عبد الله الذهبي رحمه الله. تاريخ الإسلام، هو يقصد تاريخ الذهبي اللي هو تاريخ الإسلام، قلت لكم أنه مطبوع في 52 مجلد، بس ده يعتبر مش في الطبقات، ده تاريخ الإسلام، تاريخ كل الرواة والعلماء كله. لم يذكرهم يعني إيه على أنهم طبقات، لا، يقول: ومن في هذه السنة توفي كذا وكذا فلان وفلان وفلان، ويبدأ يترجم لهؤلاء. وله كتاب طبقات الحفاظ، طبقات الحفاظ اسمه تذكرة الحفاظ، اسمه كده تذكرة الحفاظ. إنما كتابه في الطبقات بقى اللي اسمه طبقات المعين في طبقات المحدثين، وده مطبوع كده في غلاف مجلد واحد أغلاف كده. وله كتاب طبقات الحفاظ مفيد أيضا جدا. النوع 64 معرفة الموالي من الرواة والعلماء، وهو من المهمات، فربما نسب أحدهم إلى القبيلة فيعتقد السامع أنه منهم صليبة، وإنما هو من مواليهم، فيميز ذلك ليعلم، وإن كان قد ورد في الصحيح مولى القوم من أنفسهم. في الصحيح في الحديث الصحيح في صحيح البخاري عن أنس: مولى القوم من أنفسهم. ومن ذلك أبو البختري الطائي وهو سعيد بن فيروز وهو مولاهم، يعني هو مش طائي مش من أنفسهم يعني، لا ده هو مولاه. وكذلك أبو العالية الرياحي، وكذلك الليث ابن سعد الفهمي، وكذلك عبد الله ابن وهب القرشي وهو مولى لعبد الله بن صالح كاتب الليث، وهذا كثير. يعني هو ممكن ينسب قرشي ولا رياحي ولا طائي، هو مش منه، ده هو مولاه. طيب عبد الله بن وهب مش مولى عبد الله بن صالح، عشان بس الايه اختصار ابن كثير هنا مخل الكلام في مقدمة ابن الصلاح. عبد الله بن وهب المصري القرشي مولاه، وبعدين نقطة، وبعدين عبد الله ابن صالح المصري كاتب الليث الجهني مولاه، فهذا ينسب لقريش وهذا ينسب لجهينة، وليس هذا بمولى لذاك. فأما ما يذكر في ترجمة البخاري أنه مولى الجعفيين فللإسلام، فلإسلام جده الأعلى على يد بعض الجعفيين. الولاء ده إما بالإقامة والمجاورة، وإما بالعتق من أعلى أو من أسفل، يهو أعتقه فلان يهو معتق لفلان. يا إما بالإسلام، ممكن يسلم على يد رجل فيقال إيه مولى القبيلة بتاعته، يبقى مولى لنفس القبيلة بتاعته. وكذلك الحسن بن عيسى الماسرجسي ينسب إلى ولاء عبد الله بن المبارك بأنه أسلم على يديه وكان نصرانيا، وقد يكون بالحلف كما يقال في نسب الإمام مالك بن أنس مولى التيميين وهو حميري أصبحي صليبة، ولكن كان جده مالك ابن أبي عامر حليفا لهم، وقد كان عسيفا عند طلحة ابن عبيد الله التيمي أيضا فنسب إليهم كذلك. وقد كان جماعة من سادات العلماء في زمن السلف من الموالي، وقد روى مسلم في صحيحه أن عمر بن الخطاب لما تلقاه نائب مكة أثناء الطريق في حج أو عمرة قال له: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: رجل من الموالي. فقال: أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين. يعني إنه إن كان مولى إلا أنه يا الله عز وجل يرفعه بإيه؟ بالعلم. وذكر الزهري أن هشام بن عبد الملك قال له: من يسود مكة؟ فقلت: عطاء. قال: فأهل اليمن؟ قال: طاووس. قال: فأهل الشام؟ فقلت: مكحول. قال: فأهل مصر؟ قلت: يزيد بن أبي حبيب. قال: فأهل الجزيرة؟ فأهل الجزيرة. فقلت: ميمون ابن مهران. قال: فأهل خراسان؟ قلت: الضحاك ابن مزاحم. قال: فأهل البصرة؟ فقلت: الحسن ابن أبي الحسن. قال: فأهل الكوفة؟ فقلت: إبراهيم النخعي. وذكر أنه يقول له عند كل واحد: أمن العرب أم من الموالي؟ فيقول: من الموالي. فلما انتهى قال: يا زهري، والله لتسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر، والعرب تحتها. فقلت: يا أمير المؤمنين، إنما هو أمر الله ودينه، فمن حفظه ساد ومن ضيعه سقط. قلت: وسأل بعض الأعراب رجلا من أهل البصرة فقال: من هو سيد هذه البلدة؟ قال: الحسن بن أبي الحسن البصري. قال: أمولى هو؟ قال: نعم. قال: فبما سادهم؟ قال: بحاجتهم إلى علمه وعدم احتياجه إلى دنياهم. فقال الأعرابي: لعمر أبيك هو السؤدد، أي هذا هو السؤدد، إن هو يستغنى عن دنياهم ويحتاجون لعلمه. الحكاية حكاية الزهري دهيت يعني تكلم فيها الإمام الذهبي وأنكرها، أنكرها لأن يرويها الوليد بن محمد الموقري وهو متكلم فيه، كذبه ابن معين وبعض العلماء ضعفوه جدا. النوع 65 وهو الأخير وبه نختم: معرفة أوطان الرواة وبلدانهم، وهو مما يعتني به كثير من علماء الحديث، ربما ترتب عليه فوائد مهمة، منها معرفة شيخ الراوي فربما اشتبه بغيره، فإذا عرفنا بلده تعين بلديه غالبا، وهذا مهم جليل. يعني إذا عرفنا أن هذا الراوي بلده كذا، فإذا كان شيخه من المشكل من الرواه المبهمين أو المهملين اللي هو ممكن يحتمل أكثر من راوي، فلو عرفت أنا بلد التلميذ ممكن أعرف بلد الإيه؟ الشيخ اللي هو إيه؟ اللي أنا مش عارف أحدده يعني. وقد كانت العرب إنما ينسبون إلى القبائل والعمائر والعشائر والبيوت، والعجم إلى شعوبها ورساتيقها وبلدانها، وبنو إسرائيل إلى أسباطها. فلما جاء الإسلام وانتشر الناس في الأقاليم نسبوا إليها، أي إلى الأقاليم أو إلى مدنها أو قراها، فمن كان من قرية فله الانتساب إليها بعينها وإلى مدينتها إن شاء أو إقليمها، ومن كان من بلدة ثم انتقل منها إلى غيرها فله الانتساب إلى أيهما شاء، والأحسن أن يذكرهما فيقول مثلا الشامي ثم العراقي أو الدمشقي ثم المصري ونحو ذلك. طيب، يبقى هي العرب أصلا لأنهم كانوا أهل تنقل وترحال كانوا ينتسبون إلى القبيلة ليس إلى الأرض، فيقال قبيلة كذا، جهني تيمي كذا، مش إنما للقبيلة لأن هي اللي ثبت، إنما البلد بتتغير حسب القطر ومواقع المطر وكذا ومواقع الأشجار. طيب، العجم كانوا في زراعة واستقرار شوية كانوا بينتسبوا للبلدان. طيب، لما حصل بقى في ده كان قديما، كان إيه في العصر الأول من الإسلام؟ طيب، في العصور المتأخرة واستقر الناس في البلدان بدأوا ينتسبوا أيضا إلى البلدان والقرى كما كانت العجم تصنع. طيب، اللي كان في بلد واتنقل لبلد تانية وتالتة فله أن ينتسب إلى بلده الأولى أو الثانية، فهو له ما يشاء يعني، وله أن ينتسب إلى القرية أو المدينة الأم أو الإقليم، يعني ممكن يقول الكفراوي مثلا أو المصري، أو يستغنى عن الكفراوي يقول الإيه المصري، له أن ينتسب للمدينة ولو ينتسب إلى الإقليم ولو ينتسب إلى الحي. وقال بعضهم: إنما يسوغ الانتساب إلى البلد إذا أقام فيه 4 سنين فأكثر، وفي هذا نظر، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وهذا آخر ما يسره الله تعالى من اختصار علوم الحديث، وله الحمد والمنة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.